سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. المستضعفين من المسلمين في كل الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.